خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع دعاء ومعنى. وما زلنا نتكلم عن هذا الدعاء العظيم الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، كما بينا في اللقاء السابق أن عمار بن ياسر عندما صلى بالناس وخفف في صلاته، وبين أنه رغم أنه خفف في صلاته فإنه دعا بدعاء كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. في قوله عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، أي وأسألك رؤية وجهك الكريم التي هي أعلى وأكبر نعيم في الجنة. واعلم أيها المستمع الكريم أنه قد دل الكتاب والسنة على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة، وعلى ذلك أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل الهدى. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن أولياءه يرونه في الرضا. وقال الله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي رواية: تلا النبي عليه الصلاة والسلام للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. وجاءت أحاديث كثيرة جدا في مسألة رؤية الله سبحانه تبارك وتعالى، لذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام لذة النظر إلى وجهك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والشوق إلى لقائك، أي وأسألك أن ترزقني الاشتياق إلى ملاقاتك في دار المجازاة. فهنا قد جمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وهو الشوق إلى لقاء الله تعالى، وأطيب ما في الآخرة وهو النظر إليه سبحانه تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من ضراء مضرة، لأن بعض الضراء قد تكون عاقبتها نافعة. قال: وفتنة مضلة، أي وأحتم بك من فتنة توقعني في حيرة وتكون عاقبتها إلى الهلاك. وهنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام الفتن بالمضلة، لأن بعض الفتن قد تكون سببا من أسباب الهداية، أو ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من باب الوصف اللازم للفتنة، لأن الفتن التي هي سبب من أسباب الهداية لا يستعاذ منها، كفتنة الامتحان والاختبار التي يصبر فيها العبد ويوفق للهداية. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: اللهم زيننا بزينة الإيمان، أي يا رب أسألك أن تثبتنا على الإيمان وأن ترسخه في قلوبنا وتجملنا به. وختم النبي عليه الصلاة والسلام دعاءه فقال: وجعلنا هداة مهتدين، أي جعلنا هادين إلى الدين هداة في أنفسنا، ثابتين على طريق الهدى والهداية واليقين، وأن نكون صالحين لأن نهدي غيرنا. سبحان الله العظيم، دعاء عظيم مليء بالفوائد الجسام